الثانية يعني قال سعد، فيحتمل أن يكون رواية ويحتمل أن يكون يعني مثل الأول الحكاية عن رجل، يعني جاء سعد وجاء رجل هو معنى واحد، يعني معناه أن فيه إرسال. ولكن الحديث الذي سيأتي أو الطريقة الثانية فيها أنه ذكر أن ذلك الرجل يروي عن سعد، يعني يكون بذلك متصلا، يكون بذلك متصلا، ويكون يعني ذلك الرجل المبهم هو في الثانية في هذيل عن رجل عن سعد، لا ثاني بعدين اللي بعده إيه أبهم هذيل طلح المطرف عن رجل، هذا هو يعني يكون يعني هذيل هو الذي أبهم، يكون هو الذي أبهم يعني عن رجل الذي هو هذيل يعني عن سعد، فيكون في الأول مسمى ويعني أبهم في الثاني، وعلى هذا فيكون متصلا، وعلى هذا فيكون متصلا. ثم يشهد له حديث سيأتي فيما بعد يعني من عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو آخر حديث يعني في مثل هو بمعنى يعني من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا آخر حديث أنه لم يكن يستقبل الباب وإنما يكون على يمين الباب وعن شماله. حديث عبد الله بن مسعود كان صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، هو هذا نعم، يعني هذا أيضا يشهد له لأنه بمعنى لم يستقبل من قبل وجهه وإنما يكون عن يمين الباب أو عن يساره، وعلى هذا فيكون الحديث هذا متصل لأن سعد لأن هذا الرجل يروي عن سعد، فيكون الرجل الذي أبهم في هذا الإسناد هو الذي جاء في الإسناد الأول، وسعد هو بن أبي وقاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الأعمش عن طلحة بن المصرف عن رجل عن سعد رضي الله عنه نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الطريق الثاني والإسناد. قال حدثنا هارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله الحمال البغدادي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن، عن أبي داود الحفري، عن أبي داود الحفري وهو عمر بن سعد وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن، نعم أخرجه مسلم وأصحاب السنن، عن سفيان، عن سفيان وهو الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، عن الأعمش عن طلحة بن المصرف عن رجل عن سعد وقد مر ذكرهم. ما حكم الاستئذان؟ حكم الاستئذان واجب، يعني يجب يعني الإنسان ما يدخل بإذن، ولكنه إذا كان يعني دعاه والباب مفتوح ويعني وهو مدعو فيمكن أن يدخل، وأما كون الإنسان يأتي فلا يدخل إلا بإذن. هل يستأذن صاحب البيت وهو يعلم أنه لن يرى إلا زوجته أو أمه أو أباه؟ لا ما يستأذن، أقول ما يستأذن، ما يطرق الباب ويستأذن، وإنما يدخل ويتكلم، يدخل ويتكلم حتى يسمع صوته، لكن كونه يستأذن ما يستأذن صاحب البيت على بيته، يفتح الباب ويدخل. يقول هل يقوم التنحنح مكان الاستئذان؟ لا ما يقوم، كون الإنسان يعني لأن إنه يسأل المستأذن اللي عند الباب يقول السلام عليكم أدخل، وهو بيتنحنح يدخل. إذا كان الاستئذان لأجل البصر فهل يجوز للأعمى أن يدخل بدون استئذان؟ لا، لأن إحنا قلنا أن الاستئذان لكل حالتين، من أجل أنه لا يطلع على شيء، ومن أجل أن الإنسان يعني قد لا يكون بحاجة عنده استعداد لاستقبال من يريد أن يدخل، يعني قد يكون مشغول عنده يعني شغل يمنعه، فيستأذن إن قيل له ادخل يدخل، وإن قيل له انصرف ينصرف، أو اعتبر له قال أنا مشغول يعني تأتينا وقت آخر، أما كونه بس يجي يفتح الباب ويدخل لأنه ما يشوف لا ما يفعل. الحديث حديث أبي هريرة الذي فيه كثير ابن زيد وعرفه الشيخ الألباني، يقول أليست الأحاديث التي بعده تشهد له؟ فلماذا لم يحسن بالشواهد؟ هي لا شك أنها تشهد له، لكن ماذا يعني الشيخ مع أنه أيضا نفسه يعني الرجل يعني في ترجمته في تهذيب التهذيب يعني وثقه جماعة وأثنى عليه جماعة. يقول الأخ في مساكن الجامعة كل غرفة أعطيت لعدة طلاب، وكل طالب منهم صنع بالقماش غرفة صغيرة خاصة به في داخل تلك الغرفة الكبيرة، فهل يجوز لنا أن ندخل الغرفة الكبيرة بدون استئذان ونستأذن إذا وقفنا أمام الستارة التي خصصها له؟ لا ما يناسب، لأن قد تكون الستارة مرفوعة وقد يكون، وإنما الإنسان يستأذن عند الباب ما دام أنه ليس من أهل الغرفة، يعني صاحب الغرفة مثل صاحب البيت، الناس المشتركون في الغرفة مثل أصحاب الناس الذين هم في البيت. يعني يدخل الإنسان إلى محل سكنه وذاك بينه وبينه ساتر. وأما ناس ليسوا من أهل السكن وإنما يعني يدخلون لا فإنما يطرقون الباب وإذا أذن لهم دخلوا. الآية اللي في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا استأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. يعني هذا الاستئذان من ناحية الدخول عليهم في أماكن خاصة، هم أنا يستأذنون في الدخول من الخارج. نعم إذا كان يعني هو الدخول يدخل، ولكن يعني يستأذن من أجل أن يعني ولهذا أوقات ثلاثة يعني يكون فيها التكشف وعدم الظهور يعني المظهر الذي يمكن يطلع عليه كل أهل البيت. قال رحمه الله تعالى: باب كيف الاستئذان. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حا وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية رضي الله عنه بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلبن وجداية وضغابيس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بأعلى مكة، فدخلت ولم أسلم، فقال: ارجع فقل السلام عليكم. وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية. قال عمرو: وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن حنبل ولم يقل سمعته منه. ثم قال أبو داود: باب كيف الاستئذان. باب كيف الاستئذان. الاستئذان لأن الاستئذان فيه سلام وفيه استئذان طلب الإذن. يقول: أدخل، السلام عليكم، أدخل، يجمع بينهم، أول يسلم ثم يقول أدخل، فيجمع بينهما ويبدأ بالسلام قبل الاستئذان. هنا قال كيف الاستئذان، يعني مقصود الترجمة معقولة لكيف الاستئذان، وهل يكون يعني مرة أو يكون مرتين أو ثلاث. فأرد أحاديث، أولها حديث كلدة بن حنبل، وهو أنه أرسله إليه صفوان بن أمية يعني في لبن وجدايا و إيش وضغابيس. وضغابيس والجدايا هي يعني لحم يعني الضباء الصغار، والضغابيس والقفة الصغيرة يعني قفة صغيرة. فدخل ولم يستأذن فقال: ارجع واستأذن. يعني معنى ذلك أن الإنسان لا بد أن يستأذن، والاستئذان يكون يعني بالسلام أولا ثم بطلب الإذن ثانيا. قال حدثنا ابن بشار. ابن بشار محمد بن بشار ملقب بن دار، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ أصحاب الكتب الستة. عن أبي عاصم. عن أبي عاصم هو النبيل أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل، اسمه الضحاك ولقبه النبيل، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حا وحدثنا يحيى بن حبيب. ثم قال حا وحدثنا يحيى بن حبيب، يحيى بن حبيب بن عربي، وهو ثقة أخرجه حديث البخاري وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن روح. عن روح بن عبادة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن عمرو بن أبي سفيان. عن ابن جريج عن عمرو بن أبي سفيان وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عمرو بن عبد الله بن صفوان. عن عمرو بن عبد الله بن صفوان وهو صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. صدوق أخرجه البخاري في المفرد وأصحاب السنن. عن كلدة بن حنبل. عن كلدة بن حنبل رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له أبو داود. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال عمرو: وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن حنبل ولم يقل سمعته منه. قال عمرو. قال عمرو وهو عمرو بن عبد الله بن صفوان. عمرو بن عبد الله بن صفوان. وأخبرني ابن صفوان. ابن صفوان يعني قيل له أمية ابن صفوان، وهو مقبول أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. مقبول أخرجه البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أبو داود: قال يحيى بن حبيب: أمية بن صفوان ولم يقل سمعته من كلدة بن حنبل. وقال يحيى أيضا: عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن ربعي قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بيت، فقال: ألج. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدخل. ثم ورد أبو داود حديث عن رجل من بني عامر. نعم، حديث عن رجل من بني عامر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جئت للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت أألج، ألج يعني أدخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الذين كانوا عنده: اذهب وعلمه الاستئذان، فليقل السلام عليكم أدخل. فالرجل سمع، لم يحتاج إلى أن ينتظر الشخص الذي جاء يخبر أو الذي يعني يعلمه، فقال السلام عليكم أدخل فدخل. فهذا يدل على أن كيفية الاستئذان أن الإنسان يسلم أولا ثم يستأذن بعد ذلك، لأن السلام أولا والاستئذان بعده، لأن السلام يمكن أن السلام يرد، ولكن الاستئذان قد يكون ما يوافق عليه، قد يكون هناك شيء يمنع منه، بأن يكون هناك شغل يحول بينه وبين استقبال يعني الزائرين واستقبال الآتين، فيكون السلام أولا وهو الذي يكون أول ما يكون بين الناس، ثم بعد ذلك يكون الاستئذان الذي هو أدخل، فإن أذن له دخل ولا رجع. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص. أبو بكر بن أبي شيبة مرة ذكره، وأبو الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور. عن منصور ابن معتمر هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ربعي. عن ربعي بن حراش وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن رجل من بني عامر. عن رجل من بني عامر. ما ذكره في المبهمات. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي بن حراش قال: حدثت أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعناه. ثم ورد الطريقة الثانية إلا أن فيها إشارة إلى انقطاع، قال: حدثت عن رجل، يعني معناه أنه يعني فيه واسطة. قال: حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة. عن أبي الأحوص عن منصور عن ربعي قال: حدثت أن رجلا من بني عامر. قال أبو داود: وكذلك حدثنا مسدد قال: حدثنا أبو عوانة عن منصور عن ربعي ولم يقل عن رجل من بني عامر، يعني معناه أنه مرسل. قال أبو داود: وكذلك حدثنا مسدد. مسدد بن مسرح البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة. أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله اليشكري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه، قال: فسمعته فقلت: السلام عليكم أأدخل؟ ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفيه قال أنه قال: السلام عليكم أدخل، يعني بعد ما سمع يعني التوجيه الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ إياه. نعم. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ العنبري وهو ثقة حديث البخاري ومسلم وابو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن منصور عن ربعي عن رجل من بني عامر. نعم. يقول السائل: هل يجب الاستئذان في الفصول الدراسية؟ هذا على حسب الاصطلاح والاتفاق، إذا كان يعني أن الشخص يعني جاء متأخر وأنه يعني قد يؤذن له بالدخول وقد لا يؤذن له بالدخول فيستأذن، هذا على حسب الاصطلاح. وأما إذا كان أنه ما في الإنسان يأتي كما شاء ويدخل كما شاء، هذا ما يحتاج إلى استئذان، هذا يرجع إلى الذي يتعرف عليه الناس في الفصول، يعني سواء من جهة المدرسين أو من جهة الجهة المسؤولة. فإذا كان المدرس يعني يريد أنه ما يدخل أحد إلا وقد استأذن وقد يؤذن له وقد لا يؤذن له يفعل، وإن كان الأمر ما يحتاج إلى استئذان فإنه يدخل ويجلس. يقول: الآن يستخدم الجرس، فهل دق الجرس يقوم مقام الاستئذان؟ فإذا فتح الباب معناه سمح له بالدخول؟ هذا محتمل، لأنه قد يكون الذي استأذن يعني يظن أنه واحد من البيت، يعني واحد من البيت، يعني فيفتحون الواحد من البيت فيدخل عليهم أجنبي، فإذا كان أنهم يعني فيه هذا الجهاز الذي يكون معه الكلام فقال ادخل يدخل، يعني إذا عرف بنفسه وأذن له يدخل. أما مجرد أن يكون يفتح الباب وهو ما سمع كلام ولا أحد جاء يدخله، قد يكون أنهم يظنون أنه واحد منهم أو واحد من أهل البيت، ما معه مفتاح وإنما يعني هذا فتحوا الباب. أما إذا كان فيه جهاز تكليم فهذا يتوقف الدخول أو عدم الدخول عليه، إن قالوا ادخل دخل وإن قالوا مشغولين الآن ويأتي في وقت آخر لا لا. يقول إن من العادة في بلادنا أن يدخل الإنسان على بيت غيره ويكتفي بالسلام فقط، فصار رد السلام فقط إذنا له، فهل هذا يقوم مقام الاستئذان؟ نعم، إذا كان الناس يعني متعارفين على أن مجرد رد السلام يحصل به الإذن ما في ذلك العرف، إذا تعرف الناس على شيء لا لأس بذلك. إذا كان هذا شيء معروف عندهم أن مجرد كونهم ردوا عليه السلام يعني معناه أنه يعني يدخل، هذا على حسب عرف الناس. يقول إذا دخل الرجل بيته ولم يجد أحدا هل يسلم؟ السلام السلام طيب، كونه يسلم يعني إذا دخل ويعود نفسه السلام لا شك أن هذا أمر طيب. قال رحمه الله تعالى: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. قال حدثنا أحمد بن عبده قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن خصيفة عن بسل بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنت جالسا في مجلس من مجالس الأنصار فجاء أبو موسى رضي الله عنه فزعا، فقلنا له: ما أفزعك؟ قال: أمرني عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قلت: قد جئت فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال: لتأتين على هذا بالبينة. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: لا يقوم معك إلا أصغر القوم. قال: فقام أبو سعيد رضي الله عنه معه فشهد له. كم مرة أبو داود كم مرة يستأذن كم مرة كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان كم مرة يسلم كم مرة كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان يعني عندما يأتي عند الباب ويطرق الباب يعني يسلم كم مرة يسلم يعني في حال استئذانه. ومعلوم أن السلام هو في يعني الاتيان به هو من أجل الاستئذان، وإنما جاء ليدخل ولكنه يعني مع ذلك يضيف أدخل، لكن كم مرة يسلم ويقول يعني أدخل؟ جاء في أبي سعيد رضي الله عنه كان على موعد مع عمر فجاء واستأذن ثلاثا ورجع. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن ثلاث مرات ثم رجع، فقال: لماذا لم تأتي؟ قال: أتيت واستأذنت ثلاثا ولم يأذن لي. قال قال إيش لما قال فلم يأذن لي؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن نعم، وقد قال يعني ذكر الدليل الذي جعله يفعل ويستأذن ثلاث مرات ويقتصر عليها: إذا استأذن أحدكم ثلاثا إذا نام فلم يؤذن له فليرجع فقال: لتأتيني ببينة، يعني على ذلك. ومعلوم أن خبره رضي الله عنه كاذب، ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت وأن يحصل زيادة علم على، وليس ذلك من أجل أن ذلك لا يكفي، فإن خبر الواحد كاف، ومعلوم أن خبر الاثنين هو أيضا من أخبار الأحد لأنه ليس من قبيل المتواتر. خبر الاثنين هو من قبيل الأحد وليس من قبيل المتواتر، ولكن عمر رضي الله عنه أراد أن يتثبت. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معادا إلى اليمن وكان يبلغهم الأحكام الشرعية سواء كانت في العقيدة أو غير العقيدة، وقامت الحجة عليهم بذلك، فدل على أن خبر الواحد أنه حجة في العقيدة وفي سائر الأحكام في العقائد وفي سائر الأحكام، ولكن عمر رضي الله عنه إنما فعل ذلك من أجل التثبت لا من أجل أن ذلك غير كاف، فإن كثيرا من الأحاديث منها ما هو فرد، ومن ذلك الحديث الذي رواه عمر نفسه هو حديث من عذاب النيات، فإنه لم يرويها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر، هو من الأفراد من الغرائب التي ما جاءت إلا من طريق واحد، فعمر رضي الله عنه هو الذي انفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه عنه أيضا علقمة وقاص الليثي وهو شخص، ثم رواه عن علقمة وقاص محمد إبراهيم التيمي وهو شخص واحد، ثم رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي وهو شخص واحد، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد وهذا الحديث من الحديث التي هي مشهورة والعلماء اعتمدوا عليها كما يعتمدون على غيرها. الحاصل أن خبر أو حديث الرجل الواحد أن حديث الرجل الواحد يكتفى به، وعمر رضي الله عن نفسه اكتفى بالحديث بالشخص الواحد كما في قصة عبد الرحمن بن عوف في الطاعون الذي وقع في الشام، وكان عمر رضي الله عنه ذهب إلى الشام فاستقبله أبو عنيدة وأبو عبيدة ومارى لجنات وقالوا كيف تدخل في الشام وفيها الطاعون وتعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للموت؟ فكان استشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار مسلمة الفتح، ثم بعد ذلك عزم على أن يرجع، يعني عزم على أن يرجع، يعني المهاجرين انقسموا، أحد يقول يدخل وأحد يقول لا تدخل، والأنصار كذلك، ومسلمة الفتح قالوا ارجع، وهو عزم على أن يرجع. ثم إن عبد الرحمن بن عوف جاء وقال عندي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأخبر بالحديث الذي عنده، وفرح عمر رضي الله عنه لأن اجتهاده وقع مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن عمر رضي الله عنه يعني كان أراد أن يتثبت، وأن أيضا يحمل الناس على التثبت وينبه الناس إلى التثبت والعناية في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظه وتأذيته. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة، أحمد بن عبدة الضبي وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة، ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن سفيان، عن سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن خطيفة، عن يزيد بن خطيفة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بصر بن سعيد، عن بصر بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحاب كتب، نعم، أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي موسى، وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله بن قيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغر القوم، يعني معنى هذا كأن هذه السنة أنها معلومة عند الأنصار وأنها مشهورة عندهم، ولهذا قال لا يقوم معك إلا أصغر القوم، يعني أنه لأن العلم عندهم جميعا فيقوم أصغرهم، وأصغرهم أبو سعيد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه أتى عمر رضي الله عنه فاستأذن ثلاثا، فقال يستأذن أبو موسى، يستأذن الأشعري، يستأذن عبد الله بن قيس، فلم يؤذن له فرجع، فبعث إليه عمر ما ردك؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. قال ائتني ببينة على هذا، فذهب ثم رجع فقال هذا أبي، فقال أبي رضي الله عنه يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عمر لا أكون عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم رجع أبو داود حديث عبد الله بن قيس من طريق أخرى، وفيه أن وفيه مثل الذي قبله إلا أنه ذكر توبيح الاستئذان، لأنه مرة قال يستأذن عبد الله بن قيس، والثانية قال يستأذن الأشعري، والثالثة قال يستأذن أبو موسى، فكل مرة يأتي بلفظ آخر غير اللفظ الأول مما يعرف به نفسه، مما يعرف به نفسه، مرة قال الأشعري، ومرة قال أبو موسى، ومرة قال عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس هو اسمه رضي الله تعالى عنه. فهو مثل الذي قبله، وفيه أنه سأله وقال ائتني ببينة، ثم إنه قال له أبين لا تكن عذابا لأصحاب رسول الله، نعم، لأصحاب رسول الله، قال لا أكون عذابا. والمقصود من ذلك أن هذا ليس في ذكر قصة الشاهد، وكأن قصة أبو سعيد يعني ذهب إليه كما في الرواية السابقة، وهنا أبي الذي كان قال لا يقوم إلا أصغرنا يعني لقي عمر وقال له يعني لا تكون عذابا، يعني هذا في تشديد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني من ناحية الرواية، فقال لا أكون عذابا. قال حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود، عبد الله بن داود هو الخريري وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن طلحة بن يحيى، هذا يحيى وهو صدوق يخطئ، صدوق يخطئ أخرج له مسلم وأصحاب السنة، مسلم وأصحاب السنة. عن أبي بردة، عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن أبيه أبي موسى وقد مر ذكره. قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن على عمر رضي الله عنهما بهذه القصة، قال فيه فانطلق بأبي سعيد فشهد له، فقال أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الهان الصفق في الأسواق، ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن. ثم أورد أبو داود حديث أبي موسى من طريق أخرى، وفيه مثل ما في الذي قبله أنه أتى بأبي سعيد، أتى كما قصة وأنه طلب بينه وأنه أتى بأبي سعيد وقد أخفي علي هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الهاني الصفق بالأسواق يعني الاشتغال بالبيع والشراء، يعني معناه فاتته هذه السنة ومعرفة هذه السنة. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضرون مجلسه، منهم من يحضر المجلس فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث فيغيب عنه من غاب ويحضره من حضر، فالذي حضر عرف والذي لم يحضر لم يعرف. ومعلوم قصة عمر رضي الله عنه مع جاره الأنصاري الذي كان مجاور له في مزرعة، وكان يتناوبان النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يأتي يوم وهذا يأتي يوم، وإذا رجع الذي نزل في اليوم أخبر صاحبه الذي لم ينزل بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني يقول أن هذه السنة فاتتني بسبب يعني انشغاله في بعض الأحيان في الصفق في الأسواق، يعني في البيع والشراء من أجل جلب الرزق لأهله. نعم. ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن. ولكن سلم ما شئت، يعني سلم ما شئت ولا تستأذن، يعني أنه كان معناه أنه يعني يسلم ويعني يكرر السلام وإن لم يحصل الاستئذان. يعني هذا كان قبل، يعني هذا رأيه كان قبل، يعني قبل الحديث ولا بعد ما؟ بعد الحديث، لأنه يعني بعدنا علم. طيب ولماذا قال لا تستأذن؟ قل ولكن سلم ما شئت ولا تستأذن. يعني كان المقصود من ذلك أنه يعني يكرر السلام وإن لم يحصل مثل الثاني، لأن السلام السلام عليكم والثاني أدخل. ثم أيضا هو نفسه دعاه في قضية المجيء بموتى له ومدعو، يعني ما جاء زائرا وإنما جاء مدعوا كما مرة. طيب قوله ما شئت يعني بدون عدد، يعني كان يعني ما شئت يعني معناه أنه في عدد لكنه يعني يصل يقف عند الثالثة. لا ما يكون خاصا المعنى اللي قال اللي في العون بالتاء ولكن تسلم ما شئت ولا تستأذن، ولكن ولكن سلم تسلم بالتاء تسلم، نعم. تسلم ما شئت ولا تستأذن. قال لعله قاله تفريحا لقلبه، تفريح قلبه موسى، النبي موسى يعني معناه كأنه يعني أراد أنه يعني بعد ما يعني بعد ما حصل أفتعه. بعد ما حصل منه الإفزاع ويعني بعد ذلك اعتذر قال له سلم ما شئت ولا تستأذن، يعني معناه أنه يكرر السلام يكرر السلام. قال حدثنا وقع علينا قال حدثنا يحيى بن حبيب عن روح عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن عبيد بن عمير عبيد بن عمير ثقة أخرج أصحابه في الستة، عن أبي موسى عن أبي موسى وأبي سعيد. طيب قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا عبد القاهر بن شعيب قال حدثنا هشام عن حميد بن هلال عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه بهذه القصة قال فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى إني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شديد. وهذا أيضا عذر من عمر رضي الله عنه، وأنه لم يكن اتهام وإنما كان للتثبت نعم والاحتياط. قال حدثنا زيد بن أخزم زيد بن أخزم ثقة في البخاري وأصحاب السنة، نعم البخاري وأصحاب السنة، عن عبد القهار بن شعيب عبد القهار ولا عبد القاهر بن شعيب. شعيب وهو لا بأس به خرجه أبو داود والترمذي لا بأس به خرجه أبو داود والترمذي عن هشام عن هشام بن حسان ثقة خرجه أصحاب في الستة، عن حميد بن هلال عن حميد بن هلال وهو ثقة خرجه أصحاب الكتب ثقة خرجه أصحاب في الستة، عن أبي بردة عن أبيه عن البردة عن أبيه وقد نرى ذكرهما. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غير واحد من علمائهم في هذا فقال عمر لأبي موسى رضي الله عنهما أما إني لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وقال وفيه أن عمر قال لم أتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك يريد أن الناس يعني يحسبون حساب للحديث وللرواية ولا يتساهلون، وأن الأمر يعني الأمر ليس بالهين إذا عرف من عمر رضي الله عنه أنه يعني يرى مثل هذا الرأي أو يقف مثل هذا الموقف، يعني معناه يعني يعتبر الأمر يعني أمر عظيم وأنه شديد وأنه ليس بالأمر الهين. نعم. وهذا مثل قوله أن حديث رسول الله شديد، يعني أنه ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى تثبت وإلى احتياط. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة. عبد الله بن مسلمة وقعنا في ثقة أخرجها أصحاب الستة إلا بن ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجها أصحاب الستة. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ثقة أخرجها أصحاب الستة. وعن غير واحد من علمائهم في هذا. نعم. من يدق الجرس جرس البيت أكثر من 3 مرات بدعوى أن أهل البيت ربما لم يسمعوا فيريد أن يؤكد وصول صوت الجرس؟ إذا كان أنه يسمع صوت الجرس فما ينبغي له أن يزيد، وإن كان ما يسمعه وأنه يعني قد يكون الجرس في خراب ولا شيء يعني فليطلق الباب، فليطلق الباب بدل الجرس. وهل يقاس العدد في الاستئذان على الاتصال بالهاتف بأن إذا قفل الخط 3 مرات فلا يتصل؟ كما هو معلوم الهاتف يعني قد يكون الناس يعني حوله وقد يكون الناس بحوله، لكن يعني الإنسان مو لازم أنه يعني يدق 3 دقات يعني، بل يمكن حتى ينقطع، ولو رجع مرة ثانية لا بأس، ولكن في الغالب يعني يكون الناس يعني يفعل 3 مرات ينتظر، يعني هذا ليس هذا كما هو معلوم ليس في من قبيل ليس من قبيل الاستئذان، لأن الاستئذان يعني فيه دخول وفيه نظر، وهذا ما في لا استئذان ما في نظر ولا دخول، هذا ليس في نظر ولا في دخول، فالأمر في ذلك واسع سواء يعني كثر ولا قلل، لأن ما له دخل في الاستئذان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلته. يقول توجيه للعبارة سلم ما شئت ولا تستأذن، يقول ممكن توجه بأن يقال لأن عمر رضي الله عنه علم بالحديث فرى أنه يسلم ولا داعي للاستئذان لأنه ربما يسمعه ولكن لا يريد أن يدخل عليه، فلما فرغ من شغله دعاه. ما أقول ما هو مستقيم هذا، أقول يبدو أنه غير مستقيم، لأن قديم معناه أنه كان مشغولا وفرغ من شغله، وإنما يعني هو وعده، ولكن يعني يبدو أنه ما سمع يعني لما جاء يستأذن وقد وعده، وإلا فإنه يمكنه أن يخرج ويقول له يعني تأتي في وقت آخر، لكنه ما الذي حصل أنه قال لماذا لم تأتني، ولو كان قد علم بأنه أتى ما يقول له هذا الكلام، وقال يعتب عليه أنه لم يأتي على الميعاد. وهذا يقول ألا يكون معنى تسلم ما شئت ولا تستأذن أنه يكرر السلام أكثر من 3 مرات لأنه لا يحسب ويقتصر على الاستئذان 3 مرات فقط؟ لا، وقال لا تستأذن يعني كأن معناه أنه يعني لو أتى بالسلام فإنه يغني عن الاستئذان. يقول في هذا الزمان إذا سلم عليك الزائر فإذا أجبته بالسلام فإنه يغضب إذا لم تخرج إليه أو إذا لم تأذن له بالدخول، وربما صار بينكم مشاحنة. الإنسان يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به، وهو إذا كان يعلم من نفسه أنه إذا كان مشغول أنه يعني ما يعني لا يمكن غيره من أن يدخل عليه، فكذلك أيضا يعامل يعني يعتبر نفسه يعني يعتبر غيره مثل ما يعتبر نفسه، فكما أنه إذا كان مشغول ولا عنده استعداد في الاستقبال لأن عنده شغل شغله ولا يتمكن من استقبال الناس، أيضا كذلك الناس أنفسهم يعذرهم إذا عملوا معه مثل ما يعمله مع غيره. يقول ذكرتم أن صاحب البيت لا يستأذن يفتح الباب ويدخل، فكيف لو تأكد أن عند زوجته ضيوف من النساء؟ على كل هو يتكلم أقول يتكلم، وإذا كان عندها ضيوف ستقوم زوجته وتعمل الاحتياطات اللازمة. ثم أيضا هذا نادر، والغالب أنه ما يكون عندها أحد. يقول: إذا استأذن أحد وكان الشخص في بيته في داخل مكتبته، هل يجوز لأهله أن يقولوا أنه غير موجود ومرادهم أنه موجود في المكتبة وليس موجود معهم؟ المناسب أن يبلغوه، وهو بعد ذلك إما أن يأذن بالدخول أو يعتذر. يقول: كثيرا ما نسمع بما يسمى بالمقاطعة للمنتجات الأجنبية، فهل هذا العمل جائز؟ إذا كان هذا سيترتب عليه فائدة ومصلحة للناس يعني ما فيها بأس، لكن إذا كان ما يترتب عليها مصلحة ما في حاجة إليها. يقول الإمام البخاري في بعض الرواة: فلان مقارب الحديث، فما معناه؟ ما أدري يعني إيش البخاري يعني اصطلاحه في هذا. ومقارب الحديث يعني معناه في الأصل أنه يعني حديثه قريب من القبول، وأنه يعني معناه أنه يعني يعتقد به ويفيد في الاعتقاد. يقول: في بلد من بلدان الكفر إذا أردت أن تشتري بيتا يجب أن تشتريه بالتقسيط بالقرض، فهل يجوز أن يشترى بهذه الطريقة لأنه من باب الضرورة؟ كيف يعني ما يباع شيء بالناقد وشيء بالحاضر ما في التقسيط؟ من أجل لماذا؟ التقسيط أصلا لا يصار إليه إلا عند عدم القدرة على الشراء الناجز، وإذا كانت القيمة موجودة والإنسان يريد أن يدفع القيمة إيش الذي ما أدري والله عن صحته عن هذا الخبر هو صحيح أو غير صحيح. ثم إذا كان صحيحا ما هي الحكمة من وراء هذا، مع أن الناس يعني كما هو معلوم والكفار من أحرص الناس على الدنيا، ومعلوم أن وصول المال إليهم بسرعة أن هذا في صالحهم، فالخبر هذا ما أدري عن صحته. يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. رواه البخاري والترمذي. هل هذا يدل على أن عبد الله بن عمرو أكثر رواية من أبي هريرة؟ الواقع أن أبا هريرة أكثر من عبد الله بن عمرو ومن غيره، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق. ومعلوم أن كثرة حديث أبي هريرة يعني لها أسباب، يعني منها كونه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأخر إسلامه لأنه في عام خيبر يعني في السنة السابعة، ولكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم فصار يأخذ عنه وغيره يشتغلون في أشغالهم، وأنه ملازم النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مما يأكل ويتابعه ويأكل من طعامه، فمن أجل ذلك صارت عنده هذه الكثرة. ثم أيضا الدعوة التي دعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، ثم أيضا كونه كان في المدينة ومقيم في المدينة والناس يفدون إلى المدينة ويسترون عنها، ومن المعلوم أنهم إذا جاءوا المدينة وفيها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على لقيه والأخذ عنه وإعطائه ما عندهم، يحدثونه بما عندهم من الحديث ويأخذون ما عندهم من الحديث، فمن أجل ذلك كثر حديثه رضي الله عنه وأرضاه. وأما الكثرة التي أشار إليها فهي من جهة الكتابة، وأنه كان يعني كان يكتب، وهو ما كان يكتب ولكنه كان يحفظ. وأما من حيث الواقع فأبو هريرة هو أكثر من غيره، لأن السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أكثرهم أبو هريرة، أكثرهم على الإطلاق أبو هريرة رضي الله عنه. يقول: ما رأي فضيلتكم في الرسوم المتحركة للصغار وربما سميت بالإسلامية؟ الرسوم التي فيها يعني صور حيوانات يعني لا يجوز استعمالها ولا للصغار ولا لغير الصغار. يقول: أنني أنسى عدد التسبيحات، فلذلك أنا أستخدم السبحة في التسبيح حتى لا أنسى. الإنسان الشيء الذي مشروع له أن يأتيه يعده بأصابعه، مثل ما كان المسلم يعد بالأصابع ولا يحتاج إلى سبحة. الرسول ما كان يستعمل السبحة، والصحابة ما كان يستعملون الحصى ولا يعني ما يسمى السبحة، ما كان يفعلون ذلك، وكانوا يسبحون بأصابعهم. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسم حسنة. الناس يكفيهم ما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولسوا بحاجة إلى أن يأتوا بشيء ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يسبحون بأصابعهم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإذا كان الشيء يحتاج إلى عدد يعد بالأصابع، وإذا كان شيء مطلق يسبح بدون حساب. والله تعالى يحصيه، الله تعالى يحصيه ولا يعني يضيع منه شيء عند الله عز وجل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب كم مرة يسلم الرجل في الاستئذان. وذكر أحاديث منها: قال حدثنا هشام أبو مروان ومحمد بن المثنى. المعنى: قال محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن قيس بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: زره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتبعه سعد. فقال: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال: فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر له سعد بغسل فاغتسل، ثم ناوله منحفة مصبوغة بزعفران أو ورط فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال: ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال سعد: يا قيس، اصحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال قيس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اركب. فأبيت. ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد سبق في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة، وهي: باب كم مرة يعني يسلم أو يستأذن. والمقصود أنها ثلاث مرات، يسلم ثلاث مرات ثم ينصرف، كما مر في حديث أبي موسى وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. وقد أورد أبو داود حديث قيس بن عبادة، قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم في منزلهم فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد أبوه سعد بن عبادة ردا خفيا، فقال له ابنه: ألا تجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعه يكثر السلام علينا. ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا، ثم قال: السلام عليكم ورحمة الله، فانصرف. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، وهو أن السلام يكون ثلاث مرات، ثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثلاث مرات ثم انصرف. ثم إن سعد تبعه وأخبره بالذي حصل، وأنه كان يسمعه ولكنه كان يجيبه ويرد عليه ردا خفيا، فطلب منه أن يعود فانصرف معه، يعني عاد إلى منزله ودخل معه، فأعطاه غسلا وهو ماء يغتسل به وفيه خطني، ثم إنه أعطاه ملحفة يلتحف بها، ثم إنه أكل من طعامهم عليه الصلاة والسلام. ولما أراد الانصراف وطأ له سعد حمارا عليه قطيفة، فركب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج معه سعد قيس يريد أن يمشي معه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اركب، يعني رديفا له. فلم يشاء أن يركب، فقال له عليه الصلاة والسلام: إما أن تركب وإما أن تنصرف. فانصرف. ومحل الشاهد من الحديث وما جاء في أوله، من كون النبي صلى الله عليه وسلم سلم ثلاث مرات سلم ثلاث مرات ثم انصرف، فدل على أن الاستئذان يكون ثلاث مرات. وهذا الذي حصل من سعد رضي الله عنه تتعارض فيه مصلحتان، مصلحة دخول النبي صلى الله عليه وسلم وكونه يعني يدخل من أول وهلة، وكونه يعني يدعو لهم، وكل من الأمرين كل منهما له شأن. دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أول وهلة والمبادرة إلى إجابته لا شك أن هذا له شأن، وهذا الذي أراده سعد رضي الله عنه وقصده من كثرة الدعاء له وكونه يكرر السلام عليه أيضا له شأن. وفي الحديث كما هو واضح ما ترجم له مصنف من الاستئذان إن الاستئذان يكون ثلاثا، وأن المستأذن عندما يسلم ثلاث مرات ولم يرد عليه فإنه ينصرف. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم ومحبته ومحبتهم لدعائه لهم، وكذلك أيضا إكرام الرسول صلى الله عليه وسلم واحتفاؤهم به، وكذلك أيضا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار، وكونه أراد من الذي تبعه ألا يمشي بل إما أن يركب وإما أن ينصرف. وفيه تشيع الزائر ومرافقته عند الدخول وعند الخروج، لأن قيسا أراد أن يرافقه وأن يشيعه وأن يمشي معه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد منه إما أن يركب وإما أن ينصرف فانصرف. قال حدثنا هشام أبو مروان. هشام أبو مروان هو صدوق خرجه أبو داود بن ماجه. صدوق خرجه أبو داود بن ماجه. ومحمد المثنى هو أبو موسى الزمن العنزي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. قال محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم. يعني ساقه على لفظ محمد المثنى. ساقه على لفظ محمد المثنى، والوليد بن مسلم هو الدمشقي وهو ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليماني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. عن محمد عبد الرحمن بن أسعد أو سعد بن زرارة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب. نعم. أصحاب كتب الستة. عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، وهو صحابي أخرج له أصحاب كتب الستة. وقيس هذا كان مشهورا بالطول وكان معروفا بالطول، كان طويلا، وذكر في ترجمته أن شخصا من الرومي كان طويلا طلب من يطاوله، فقيل لسعد فقيل لقيس في ذلك فأعطاهم سراويله وقال أعطوه إياه، فلما لبسه الرومي وصل إلى حلقه. نعم. قال هشام أبو مروان عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. قال هشام. قال هشام أبو مروان. قال هشام إيش؟ عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة. عن محمد بن عبد الرحمن يعني أنه روى بلفظ عنه، يعني هو الشيخ الأول لأنه ساقه على لفظ محمد المثنى الشيخ الثاني، وكان فيه الأخبار يعني بين يحيى بن كثير. نعم. يحيى بن أبي كثير، وهنا بالعنعنة، أي أنه أن الفرق بينهما أن الأول يعني بالأخبار أو التحديث. حدثنا يعني بالتحديث، وهذا بلفظ العنعنة، هذا هو الفرق بين الطريقين. طريق محمد المثنى فيها الأخبار بين يحيى بن أبي كثير وبين محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أو بن سعد بن زرارة. وأما طريق هشام أبو مروان ففيها أن رواية يحيى بن أبي كثير عنه بالعنعنة. قال أبو داود رواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعي مرسلا ولم يذكر قيس بن سعد. قال أبو داود رواه عمر بن عبد الواحد. عمر بن عبد الواحد وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه. وابن سماعة هو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. وش اسمه؟ إسماعيل بن عبد الله بن سماعة الرملي. إسماعيل بن عبد الله بن سماعة الرملي وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج أبو داود والترمذي والنسائي. عن الأوزاعي مرسلا. عن الأوزاعي مرسلا يعني لم يذكره قيسا، يعني معناه أن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة لم يذكر قيسا. نعم. صحة الحديث؟ الألباني ضعف الحديث قال إنه ضعيف الإسناد، ولا أدري وجه هذا التضعيف، لا يكون أنه يعني رجح المرسل على المسند، المرسل على المسند، وإلا رجاله كلهم ثقات، وفيه تصريح التحديث لأن يحيى بن أبي كثير اليمامي مدلس ولكنه صرح بالتحديث، فهو من حيث الإسناد يعني واضح أنه يعني من الذي ساقه المصنف أنه إسناد صحيح، يعني الرجال كلهم ثقات. والألباني قال أنه ضعيف الإسناد ولا أعرف له وجها إلا كونه لعله رأى أن المرسل أنه مقدم على المسند. يقول هل في الحديث دليل على أنه إذا استأذن أحد وأنت لا تريد أن يدخل فترد عليه السلام بصوت خفي؟ إذا كنت لا تريد أن يدخل يمكن أنك تخرج إليه وتعتذر، وإن لم تفعل فلا شك أن كل إنسان يرد عليه ردا خفيا ولا يتركه بدون رد، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، لكن كونه يعني يخرج إليه ويعتذر إليه بكونه يعني لا يستطيع ويطلب منه أن يأتي في وقت آخر يحدده ويتفقان عليه، هذا هو الذي ينبغي. هل يدل هذا الحديث على الاكتفاء بالسلام دون أن يقول أدخل؟ معلوم أن أدخل نعم يكفي كما سبق أن مر، والأولى الجمع بينهما، ولكن السلام يكون قبل، يكون أولا، فإذا حصل رد السلام يستأذن بالدخول. يقول ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورق فاشتمل بها. التزعفر سبق أن مر في بعض الأحاديث النهي عنه ولبس الشيء المزعفر والمعصفر، وقد جاءت الأحاديث ذلك، وهنا جاء فيه ذكر المزعفر، فلعل هذا كان قبل يعني تحريم ذلك، لعل هذا كان قبل أن يحصل تحريم لبس المزعفر. ممكن يستفاد من الحديث جواز استخدام التنشيف، لأن هناك من يكره تنشيف الأعضاء بعد الطهارة. نعم يعني هو يدل على الجواز، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني ينفض يده يعني ويكتفي بالنفض، والتنشيف جائز. يقول ألا يكون وجه تضعيف الشيخ الألباني الحديث الانقطاع بين مين ومين؟ بين محمد بن عبد الرحمن وقيس بن سعد. ما ادري هل فيه انقطاع؟ كيف يعني قيس بن سعد هو وش يقول محمد بن عبد الرحمن عن اي بس الكلام الكلام على كونه يعني لا بد ان يعرف الانقطاع بكونه ما لم يدركه، او كونه يعني قد نص على انه لم يسمع منه. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين. محمد بن عبد الرحمن متى توفي؟ ذاك اللي هو قيس متى توفي؟ مات سنة 60 تقريبا وقيل بعد ذلك. ومحمد بن عبد الرحمن ذكر شأن ولادته؟ قال مات سنة 24 من السادسة. أربعة ولدك ولادته؟ نعم. يعني هو الذي يفيد معرفة ولادته، يعني إذا عرف وفاة الشيخ وولادة التلميذ وعرف يعني أن في مسافة يعني أدركها من حياته، يعني يصير فيه لا سيما إذا كانوا في بلد واحد. نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن بسر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. ثم رد أبو داود حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني إذا جاء إلى بيت فإنه لا يستقبل الباب، وإنما يكون يعني من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم. ثم قال والبيوت يوم ليس عليها ستور، يعني ستور تكون في الأبواب، فإذا كان الباب مفتوح عليه ستر فإنه يمنع من البصر ومن النظر إلى ما في الداخل. فإذا كان يعني فيه ستر ليس فيه ستر والباب مفتوح فإن الإنسان يرى ما أمامه. قال والأبواب ليس عليها يوم إذن ليس عليها ستور. نعم، وهذا شاهد للحديث الذي سبق أن مر من قوله صلى الله عليه وسلم ولكن هكذا وهكذا، يعني أنه يكون يعني على الجوانب، فهذا من فعله ولكن من قوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الآداب الجميلة والأخلاق الكريمة، يعني يكون الإنسان يعني ما يستقبل الباب، لأنه إذا استقبل الباب قد يرى من في الداخل، ولكنه إذا كان على اليمين عن الشمال فيكون بعيدا عن أن يقع بصره على أمر لا يريد صاحب المحل وصاحب المكان أن ينظر إليه أو يطلع عليه. قال حدثنا مؤمل بن الفضل، مؤمل بن الفضل صدوق أبو داود النسائي، أخرج أبو داود النسائي. قال في آخرين، في آخرين يعني ومعه غيره يعني مع جماعة، ولكنه ذكر واحدا منهم وأشار إلى الباقين في قوله في آخرين، يعني معه آخرون حدثوه. نعم، حدثوا أبا داود عن بقية بن الوليد، بقية بن الوليد صدوق حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه، صدوق خرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن بسر، عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه هو صحابي أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة، وهذا من الرباعيات عند أبي داود وهي أعلى ما يكون عنده. قال رحمه الله تعالى باب الرجل يستأذن بالدق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دين أبيه فدققت الباب فقال من هذا؟ قلت أنا. قال أنا كأنه كرهه. ثم رد أبو داود باب الاستئذان بالدق، يعني دق الباب وطرق الباب، وهذا يمكن أن يكون فيما إذا كان المكان يعني بعيد قد لا يصل الصوت، والدق يعني هو الذي يصل، وإلا فإن السلام هو الأولى. وإذا دق و يعني الباب فإنه يحصل المقصود من جهة أن صاحب المكان يتنبه فيأتي لمن طرق الباب. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الطرق قال من قال من هذا؟ فقال جابر أنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا يعني كأنه كره ذلك، لأن هذا ما يحصل بفائدة، لأن أنا هو ما يفيد التعيين، لأن كل واحد يصدق عليه أن يقول أنا، ولكن كونه يعين اسمه ما باسمه أو بكنيته أو بنسبته أو ما إلى ذلك هذا هو الذي يحصل به المقصود والفائدة. أما كونه يقول أنا فإن هذا ما حصل المقصود، لأن أنا يمكن أن تكون مع المشاهدة والمقابلة، المشاهدة مع المقابلة يقول أنا، أما كونه يعني من وراء الباب ثم يقول أنا هذا ما حصل فيه نتيجة، لأن كل واحد يستطيع أن يقول أنا. وأما مع فهذا مع عدم المشاهدة، وأما مع المشاهدة فيكفي أنا، مثل ما جاء في حديث أبي بكر الذي قال فيه الرسول، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه فيهم أبي بكر من منكم أصبح اليوم صائما؟ فقال أبي بكر أنا. قال من منكم عاد مريضا اليوم؟ قال أبي بكر أنا. قال من منكم شهد جنازة؟ قال أبي بكر أنا. فكلمة أنا مع المشاهدة واضحة، وأما مع عدم المشاهدة وأن الإنسان وراء الجدار من وراء الباب فإن كل واحد يقول أنا فلا يحصل بها المقصود، الإبهام لا يزال قائم، وإنما الإيضاح والبيان يكون بذكر ما يعرف به من اسم أو كنية أو لقب. وفي هذا دليل على أن الطرق يكون يعني أن الاستئذان يكون بالطرق أيضا، ولكنه بالسلام أولى، ويمكن أن يكون الطرق فيما إذا كان المكان بعيد وأن يعني ما السلام ما يصل وأن الطرق هو الذي يصل. نعم. قال حدثنا مسدد مسدد المسار هذه البصري ثقة أخرجها البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن بشر. عن بشر بن المفضل وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وهو أحد الصحابة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن أيوب يعني المقابري قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر قال حدثنا محمد بن عمر عن أبي سلمة عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي أمسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا وساق الحديث قال أبو داود يعني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال فيه فدق الباب. ثم رد أبو داود حديث نافع بن عبد نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي قال جاء النبي خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلت حائطا فقال لي أمسك الباب فضرب الباب فقلت من هذا وساق الحديث. ثم حديث نافع بن عبد الحارث قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت حائطا فقال أمسك الباب يعني أمسك الباب يعني حتى يعني لا يدخل أحد إلا بإذن فأمسك الباب فطرق فجاء وطرق فقلت من هذا وساق الحديث يعني كما في قصة أبي موسى الذي كان جاء وقال لا أكون بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فطرق جاء أبو بكر وطرق الباب وقال من قال أبو بكر قال على رسلك فذهب واستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يستأذن فقال ذله وبشره بالجنة حتى جاء عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما وكل منهما قال بشره بالجنة إلا أنه قال في عثمان بشره بالجنة على بلوى تصيبه ومحل الشاهد منه أنه قال طرق الباب دق الباب دق الباب في آخره دق الباب يعني الذي من الخارج دق الباب فهذا يدل على أن الاستئذان يكون بدق الباب. قال حدثنا يحيى بن أيوب يعني المقابري. يحيى بن أيوب يعني المقابري هو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي. ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأبو داود والنسائي في مسند علي وقوله يعني المقابري هذه الذي قالها من دون أبي داود الذي قالها من دون أبي داود لأن أبو داود الذي هو تلميذه لا يحتاج إلى أن يقول يعني لأن التلميذ ينسب شيخه كما يريد إن أراد التطويل في نسبته طول وإن أراد الاختصار في نسبته اختصر ولكن الذي يحتاج إلى يعني هو من دون التلميذ وعلى هذا فالذي قال يعني هو من دون أبي داود يعني أحد الرواة الذين روى عن أبي داود أو الراوي الذي روى عن أبي داود هو الذي أتى بهذه الزيادة فهذا مما يبين أن الزيادة قد تكون من غير المؤلف لأنه هنا الذي قال حدثنا هو المؤلف اللي هو أبو داود فإذا لا يقول يعني إلا من دون المؤلف لأن كلمة يعني هذه فعل مضارع لها قائل ولها فاعل ففاعلها ضمير مستتر يعود إلى يعني إلى التلميذ يعني قال أبو داود أن أبو داود قال فاعلها الذي قال يعني هو يرجع إلى أبي داود اللي هو التلميذ وقائلها هو من دون أبي داود أراد أن يوضح هذا الشخص وأنه المقابري فأتى بكلمة يعني حتى لا يفهم أنها من كلام أبي داود لأنه لو لم يذكر كلمة يعني لفهم أنها من كلام التلميذ فلما أتي بها عرف أن فاعل يعني أنه ضمير يرجع إلى أبي داود وقائلها هو من دون أبي داود. قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عمرو. عن محمد بن عمرو هو بن علقمة وقاص الليثي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع بن عبد الحارث. عن نافع بن الحارث رضي الله عنه هو صحابي أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال أبو داود يعني حديث أبي موسى الأشعري. يعني حديث أبي موسى الأشعري الذي فيه قصة الطرق والاستذان و هل يقوم رن الجرس مقام طرق الباب. نعم يقوم. قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. صحابي من هو؟ أبي هريرة. ثم أرد أبو داود: باب أيكون في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه؟ باب في الرجل يدعى أيكون ذلك إذنه، أي إذن له في الدخول، يعني كونه يعني إنسان ذهب يدعوه وجاءه وإياه، فإنه مجيئه هو الذي أرسل إليه، إذن له بالدخول، إذن له بالدخول، يعني يدعى يعني يذهب من إليه من يدعوه ثم يأتي هو إياه فيدخل، بناء على أنه مأذون له لأنه جاء مع الداعي أو الذي أرسل لدعوته، المرسول أو الرسول الذي أرسل لدعوته جاء معه، فيكون ذلك إذنا له، فيكون ذلك إذنا له. وقد جاء في يعني حديث آخر يعني عن أبي هريرة أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يدعو أهل الصفة فذهب ودعاهم وجاءوا واستأذنوا، فقيل إنه يستحب أن يستأذنوا، وإن دخلوا بدون استئذان فإن ذلك سائر، لأن الحديث ورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معنى ذلك فيكون فيه استئذان وفيه عدم استئذان واكتفاء بمجيئه مع الرسول الذي أرسل إليه. إيش الحديث؟ الحديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الرجل إلى الرجل إذنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رسول الرجل إلى الرجل إذنه، يعني معناه إذن له بالدخول، ما دام أنه جاء هو الرسول الذي ذهب يستدعيه ويطلب منه الحضور فإن ذلك إذن منه، لأن كونه أرسل إليه وجاء هو الداعي. نعم. قال حدثنا أبو موسى حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة بن دينار البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. حماد. حماد بن حماد بن سلمة. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن حبيب. عن حبيب الشهيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهشام. وهشام. عن محمد بن سيرين. هشام. بن حسان. هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد وهو بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. أبي هريرة وقد مر ذكره. يقول الأخ: البعض إذا دعاك يجعل الباب مفتوحا في الوقت الذي ستأتيه فيه، فهل تدخل أم تطرق الباب؟ لا لا أطرق الباب، لأن قد يكون الباب انفتح أو فتحه صبي ويعني لم يكن مفتوحا من أجل أن الإنسان يعني من جاء يدخل، وإنما يستأذن، لا يدخل إلا باستئذان، لكن إذا كان الرسول الذي ذهب يعني يستدعيه هو جاء هو إياه ودخل هو إياه هذا هو الإذن، هو الذي يدل عليه الحديث. قال حدثنا حسين بن معاذ قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فهذا له إذن، وهذا مثل الذي قبله، وهذا مثل الذي قبله، يعني مجيء مع الرسول إذن له. نعم. قال حدثنا حسين بن معاذ. حسين بن معاذ هو ثقة أخرجه أبو داود. ثقة أخرجه أبو داود. عن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من ديعان السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي رافع. عن أبي رافع نفيع الصائغ وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال أبو علي اللؤلؤي: سمعت أبا داود يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئا. ثم أرد هذا الكلام من اللؤلؤي وهراوي السنن أن أبا داود قال: لم يسمع قتادة من أبي رافع شيئا، وقد روى بالعنعنة هنا فإذا هو مرسل، وعلى هذا فيكون فيه انقطاع، ولكن الحديث الذي قبله شاهد له الرواية السابقة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاستئذان في العورات الثلاث. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا قال حاء وحدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبده وهذا حديثه. قال: أخبرنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. ثم رد أبو داود باب في الاستئذان في العورات الثلاث، أي في أوقات الأوقات الثلاثة التي يكون فيها التكشف، ويعني التي يكون فيها التكشف، وهي قبل صلاة الفجر، وذلك في آخر الليل، يعني كون الناس يعني في آخر نومهم، وعندما يضعون ثيابهم من الظهيرة يعني القيلولة، ومن بعد صلاة العشاء الذي هو أول النوم الذي الناس بدأوا في النوم، فهذه أحوال يعني يكون فيهم التكشف، ويكون الرجل متكشفا مع أهله، فلا يعني يدخل عليه إلا بإذن ممن يعني ممن يطوفون عليه كالخدم وكالصبيان، يعني يستأذنون يعني في هذه الأوقات الثلاثة، يستأذنون في هذه الأوقات الثلاثة يعني حتى لا يقع بصرهم على شيء في هذه الأوقات الثلاثة. وقد أورد أبو داود أثر ابن عباس، هذا الأثر عن عباس أنه قال لم يؤمر، لم يؤمر بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. لم يؤمر بها أكثر الناس يعني آية الإذن، وإني لآمر جاريتي تستأذن علي، يعني في بعض الألفاظ لم يؤمن بها أكثر الناس، والمقصود بيؤمن يعني يعمل. وقد جاء في بعض الروايات أنهم كانوا في أول الأمر البيوت يعني ليس فيها في قلة، وليس هناك ستور، وبعد ذلك كثرة الستور، فكان كثير من الناس لا يحتاج إليها، لأن هناك ستورا يعني لا يتجاوزها الداخلون، فلا يقعون على شيء من العورات، فلا يقعون على شيء من العورات. وفي بعض الألفاظ التي وردت أنه لم يؤمن بها يعني لم يعمل بها، مما يبين أن العمل من الإيمان وأنه داخل في الإيمان. وهنا قال لم يؤمر بها أكثر الناس، يعني لم يؤمر بها أكثر الناس. الرواية الثانية يؤمن، وهي بمعنى يعمل، وهي أوضح، والأمر يعني موجود، ولكن يعني كما هو معلوم الأمر هنا للخدم وللأولاد الذين لم يبلغوا الحلم، وأما غيرهم فإنهم يستأذنون يعني في جميع الأوقات، يستأذنون في جميع الأوقات، يعني كما جاء ذلك بالنسبة للأجانب، فإنهم يستأذنون في الـ كما جاء في أول سورة سورة النور. وإني لأمر جاريتي، يعني معناه أنها تستأذن، يعني معناه لو كان أن حصل فيما بعد أنه وجد ستور، لا شك أن هذا أكمل، وأن هذا أحوط، وأن كون الصبي يستأذن ويتكلم يعني يستأذن بالكلام بحيث يعرف حتى ينتبه له، يعني معناه أنه يتكلم ويسلم أو يحصل مثلا شيء يجعل الناس يعرفونه حتى يواروا عنه ما يحتاج أن يوارى. نعم. قال حدثنا ابن السرح، ابن السرح أحمد بن عمرو السرح، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حاء وحدثنا، لا قبلها، قال حدثنا ثم قال حاء وحدثنا ابن الصباح ابن سفيان وابن عبده أوله، قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ثم قال حاء وحدثنا ابن الصباح ابن سفيان وابن عبده وهذا حديثه، قال أخبرنا. هذا أتى بالتحويل قبل ذكر الشيخ لهؤلاء، لأن الأول قال حدثنا والآخران قال أخبرنا، والآخران قال أخبرنا، والحديث ساقه على الشيخ الثالث الذي هو أحد الاثنين، الذين قال أخبرنا. فإذا التحويل جاء قبل ذكر الشيخ، لأن المقصود من ذلك التفاوت في الصيغة، التفاوت في الصيغة الذي هي قول كون الشيخ الأول قال حدثنا والشيخان الآخران قال أخبرنا. قال حا وحدثنا ابن الصباح بن سفيان، الصباح بن سفيان، محمد بن الصباح بن سفيان، وهو صدوق خرج أبو داود بن ماجه، وابن عبده، وأحمد بن عبده، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. قال وهذا حديثه عن سفيان، وهذا حديثه الذي هو أحمد بن عبده عن سفيان هو بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الستة. عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به، وكذلك رواه عطاء عن عباس يأمر به يعني يعني يأمر به يعني جاريته. قال أبو داود وكذلك رواه عطاء. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحابه في الستة. يقول هنا في العون قال في فتح الودود والمراد أنهم لا يعملون بها فكأنهم لا يؤمنون بها وكأنه رضي الله عنه كان يرى أولا ذلك ثم رجع عنه. يعني معناه لا يؤمنون يعني لا يعملون بها يعني هذا هو معنى لا يؤمنون بها اللي جاء في بعض الروايات. يعني مثلا لا يؤمن يعني لا يعمل, لا يؤمن لا يعمل. قال وكأنه يعني كان يرى ذلك ثم رجع عنه يعني معناه أنه كان مثلهم يعني الذين كانوا يعني لا يأمرون يعني وذلك اكتفاء بالستور ثم إنه صار يأمر به. لكن يعني كونه يعني أولا كان لا يرى ذلك ما هو واضح. الواضح أنه كان يأمر بذلك. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. قرأ القعنبي إلى عليم حكيم. قال ابن عباس إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. يعني وهذا يبين يعني الذي جعلهم يعني لا يعملون لأنه يعني قبل ذلك يعني كان ما هناك ستور ولا هناك يعني أماكن يعني يكون فيها التحرز والاختفاء فلما جاءهم الله بخير واتخذوا الستور وصار هناك يعني حجاب يوضع ولا يتجاوز الحجاب لم يكونوا يعملون لأنهم لم يكونوا يكون هنا الذي يحذر أنه أمن منه الذي يحذر أمن منه وهو كون من وراء الستر لا يمكن الوصول إليه لا يوصل إليه لكن مع ذلك كونه يسلم يعني حتى أو يستأذن أو يعني يتكلم أو يتحدث يعني حتى يعرف وحتى ينتبه له لا شك أن هذا هو الأولى. ثم أيضا الآية هي خاصة في ملك اليمين الذين يعني خدم يعني في خدمة الإنسان وكذلك الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم وكذلك الأولاد الذين لم يبلغوا الحلم يعني هذا هو الآية هي فيها هؤلاء وفي هؤلاء. وهذه الآية هي التي فيها الدليل على أمر الصبيان وأن الصبيان مأمورون لأنه قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم فهذا أمر للصبيان فهي الدليل الذي فيه التنصيص على حصول الأمر للصبيان. وإلا فإن الروايات الأخرى والحديث الأخرى الحديث الدالة على تكليف أمر الصبيان هي موجهة لأبائهم مروا أبناءكم وكذلك مره فليراجعها يعني فيكون يعني المأمور يعني مأمور أمر أن يبلغ مأمورا والآباء مأمورون يعني بأمر الصبيان بالصلاة وهم أبناء سبع والأمر ليس للصبيان وإنما هو للآباء يأمرونهم لأنهم هم الذين يتولون يعني تأديبهم ويتولون الإشراف عليهم. لكن هذه الآية جاءت الأمر فيها للصبيان مباشرة لأنه قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين منكم ثلاث مرات تفريق بين من الذين لم يبلغوا الحلم بين من يفهم ومن لا يفهم. نعم لأن هؤلاء يعني طبعا معهم الصبيان معهم الخدم والخدم يعني يفهمون والخدم يفهمون لكن هؤلاء لما كان الاتصال يعني موجود الدخول والخروج يعني مستمر وهم طوافون عليهم يعني صار يعني في حاجة بخلاف غيرهم فإن غيرهم يعني يكون دخوله يعني ليس مستمر وطوافه ليس مستمر وإذا جاء لازم يكون في كلام ويكون في استئذان. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عبد الله بن مسلمة وقعنا في ثقة خرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. أنا عبد العزيز يعني ابن محمد. عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي وهو صديق أخرجه أصحاب الكتب الستة. أنا عمرو بن أبي عمرو. عن عمرو بن أبي عمرو وهو صديق ثقة ربما وهم. ثقة ربما أخرج له أصحاب الكتب. أصحاب الكتب. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس. عن عباس وقد نرى ذكره. قال أبو داود حديث عبيد الله وعطاء يفسد هذا الحديث. قال عبد الله قال أبو داود حديث عبيد الله وعطاء السابق الذي يعني فيه الاستئذان وفيه الأمر بالاستئذان يفسد هذا الحديث يعني يضعفه يعني يضعف هذا الحديث أو يضعف هذا الحديث لأن هذا فيه أنهم يعني كانوا يعني لا يستأذنون وذاك فيه الاستئذان ولكن يعني بالنسبة لابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يستأذن كان يأمر جاريته أن تستأذن حتى مع وجود يعني مطلقة يعني ومعنى ذلك أن كثيرا من الناس ما كانوا يستأذنون لأنهم اكتفوا بوجود الستور وبوجود الحجاب والذي حصل وأما ابن عباس فرأى أن ذلك يكون مستمرا وأن الأولى هو حصول الاستئذان ولو وجد الستور. يقول هل آية الاستئذان هذه خاصة بالمتزوجين أو تشمل حتى غيرهم لأن العلة هو ما يجري بين الأزواج؟ لا حتى غير المتزوجين لأن الإنسان قد يكون يعني متكشف أو عنده شيء من التكشف أو يعني يكون في محل خاص ويعني قد خلع ثيابه ولكن لا شك إذا كان معه أهله لا شك هذا أعظم وأولى. يقول قوله حين تضعون ثيابكم من الظهيرة هل المراد به قبل صلاة الظهر أم بعد؟ المقصود من ذلك القيلولة ومعلوم أنهم كانوا يقيلون بعد الظهر لأن كما جاء في حديث لا كان قبل الظهر لأن في يوم الجمعة ما كنا نقيل ولا بعد الجمعة لأنهم كانوا يبكرون فلا يتمكنون من القيلولة لتبكيرهم إلى الصلاة ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة يعني معناه أن هذا خلاف الشيء الذي كانوا اعتادوه من أجل أنهم يبكرون إلى الصلاة إلى صلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى باب في إفشاء السلام. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. ثم أرد أبو داود في إفشاء السلام وإفشاء السلام هو إظهاره ويعني إشاعته وكونه يسلم بعضهم على بعض ويسلم على من عرف عرف ومن لم يعرف فيفشى السلام ويشاع ويحرص الناس عليه لأن ذلك هو دعاء ومن أسباب المودة والمحبة. وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تؤمنوا لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. قوله لا تدخلوا هذا ليس نهي وإنما هو إخبار والأصل أن تكون النون موجودة يعني لا تدخلون الجنة لا تدخلون لأن هذه ليست ناهية وإنما هي خبر ليست ناهية وإنما هي خبر فيكون هذا من قبيل النهي من قبيل الخبر الذي هو بمعنى النهي كما أن عكسه يعني يكون النهي يراد وهو بمعنى الخبر مثل فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق يعني فلا يرفث ولا يفسق لأنه خبر بمعنى الأمر فهذا يكون عكسه فهو الأصل أنه لا تدخلون لأنه ليس نهيا حتى تحدث النون لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وهذا يدلنا على يعني فضل إفشاء السلام وعظم شأنه وأن فيه من أسباب المحبة وفيه الدعاء من المسلمين بعضهم لبعض وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن سعد بن عبادة رضي الله عنه لم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم جهرا يريد أن يكثر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه من السلام الذي هو دعاء. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب. أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم أرد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو أبي العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الإسلام خير أي حصال الإسلام أو أعمال الإسلام أيها أفضل من بعض؟ لأن كلمة خير هنا بمعنى أخير اللي هي أفعال تصريف، لأن خير تأتي باسم مقابل الشر وتأتي أفعال تفضيل بمعنى أخير، وهنا خير بمعنى أخير وأفضل، وتأتي بمعنى يعني خير مقابل الشر، مثل هنا يعني قال ذرة خير يرى، هنا يعني قال ذرة شر يرى، يعني خير مقابل شر، اسم مقابل اسم، وليس أفعال تفضيل. وقد جمع الله عز وجل بين هذين المعنيين أو هذين اللفظين الدالين على معنيين مختلفين في آية في سورة التوبة: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فيعلم الله في قلوبكم خيرا هذه مقابل الشر، يؤتكم خيرا بمعنى أفعل تفضيل يعني أخير وأفضل. فالمعنيان أو اللفظان جمعتهما هذه الآية: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا من أخذ منكم. إيش اللفظ؟ أي الإسلام خير. وهذا وأيضا يدل على فضل على حرص الصحابة على يعني معرفة تفاوت الأعمال وحرصهم على معرفة ذلك حتى يأتوا بالأفضل وحتى يقدموا على ما هو أفضل وحتى يحصلوا ما هو الأفضل. ولهذا قال أي الإسلام خير، أي خصال الإسلام خير، أيها أفضل. فقال عليه الصلاة والسلام تطعم الطعام يعني لكل من هو محتاج إليه سواء كان ضيوف أو غير ضيوف، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، يعني تسلم على كل من تعرف ومن لم تعرف، من لا يكون السلام للمعرفة فقط، فإنسان يسلم على معارفه ومن يعرفه، وإنما يسلم على من يعرفه ومن لا يعرف، إلا إذا تحقق أنه كافر فإنه لا يبدأه بالسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد